العمل. سماحة الدين، سماحة الدين والأكباد تشتعل. ماذا نسجل للتاريخ ملحمة؟ ماذا نرد على الأجيال لو سألوا؟ نعش تهادى، نعش تهادى على بحر الدموع ضحى. ما بين عيني وقلبي راح ينتقل. فيحمل الدمع، فيحمل الدمع يسقي حرقة صدعت في الصدر خافقة. من أين يندمل؟ تبكيك بيروت، تبكيك بيروت ثكلى. كنت عزتها وكنت موئلها، إن ضاقت الحيل. لبنان، لبنان يبكيكم يا سيدي ولها. كأن أنهاره بالدمع تنهمل. يا من حملت لواء العرب، يا من حملت لواء العرب في شرف، إذا اعترى غيركم من حمله خجل. نور السلاطين، نور السلاطين يجلو حلو غرتكم، وتاجك المنجيان العلم والعمل. هل للجنات قلوب؟ هل للجنات قلوب؟ هل هم بشر؟ لو يعرفون من الأحباب من قتلوا. شيخ بألف، شيخ بألف هو السلطان عرفه. فاق الجبال علا مع أنه رجل. أبا المحمد، أبا المحمد تاليكم. أبو عمر فينا السماحة ركن ليس يرتحل. قم يا حسام، قم يا حسام، قم يا حسام لعز الدين منتهضا. ورعى، ورعى المسيرة واتبع نهج من وصلوا. أنت المؤمل، أنت المؤمل، فارفع راية خفقت تختال في كف شيخ كله أمل. إنا على العهد، إنا على العهد، إن العهد بيعتكم. يبقى الولاء، يبقى الولاء إلى أن يأتي الأجل. أمدد يمينك، أمدد يمينك يا من أنت قدوتنا. فالكل نادى، فالكل نادى، بايعناك، بايعناك يا بطل.